قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب التطبيق، باب التطبيق. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال: سمعت إبراهيم يحدث عن ألقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله رضي الله عنه في بيته، فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال: إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه. فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب التطبيق. ذكر في هذه النسخة كتاب التطبيق قبل باب التطبيق، والسبب في هذا كما ذكروا الذين يعني أخرجوا هذه النسخة أن الطبعة التي حصلت للنسائي في أوائل القرن الرابع عشر الماضي في مصر كان بها كتاب التطبيق قبل باب التطبيق، وعلى هذه النسخة وعلى هذه الكتب والأبواب عمل الذين وضعوا الفهارس للكتب الستة مثل معجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي وغيره. ومن المعلوم أن التطبيق هو عمل معين قد نسخ، وهو كون الإنسان عندما يركع يجمع بين يديه ويشبك بينهما ويجعلهما بين فخذيه، وكان هذا قبل أن يشرع وضع الأيدي على الركب في الركوع. هذا هو التطبيق ونسخ. والنسائي رحمه الله ذكر باب التطبيق ثم ذكر النسخ الذي حصل ووضع الأيدي على الركب، وما عدا ذلك وما وراء هذه الأبواب كلها من أبواب صفة الصلاة، لأنه أتى بكتاب الافتتاح. النسائي أتى بكتاب الافتتاح، كتاب الافتتاح، مع أن في الحقيقة هو كتاب الصلاة، لكن الترجمة التي ترجمت الكتاب السابق تتعلق بأوائل الصلاة، وما وراء ذلك تبع. والكثير من العلماء يعملون الترجمة للكتاب في مثل هذا صفة الصلاة أو كتاب الصلاة، لأن فيه صفة الصلاة من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. لكن الذي عمله النسائي هو كتاب الافتتاح، وأتى بما يتعلق بافتتاح الصلاة، ثم أتى بصفة الصلاة إلى آخرها تبعا لما لهذه الترجمة التي تشير إلى أوائلها. وفي هذه الطبعة المصرية التي حصلت في أوائل القرن الماضي الرابع عشر ذكر قبل باب التطبيق كتاب التطبيق، وفي الحقيقة هو ليس كتاب، وإنما هو باب يتعلق بهيئة معينة خاصة بالركوع أو في التشهد معه، وقد نسخ ذلك وصار الحكم في الركوع أن توضع اليدان على الركبتين، أن توضع اليدان على الركبتين. هذه هي السنة التي ثبتت واستقرت، وذاك منسوخ، وذاك منسوخ الذي هو التطبيق. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جاء عنه التطبيق. الحديث رقم عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء؟ قلنا نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال يعني علقمة والأسود لما دخل عليه وصلى بهما أمهما ووقف بينهما يعني واحد عن يمينه وواحد عن شماله وواحد عن شماله وصلى بهما بدون أذان وإقامة بلا أذان ولا إقامة. ولما صلى بهما قال إذا كنتم ثلاثة فافعلوا هكذا أو اصنعوا هكذا، يعني معنى الإمام يكون في الوسط. لكن السنة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الاثنين جماعة وأنهم يكونون وراء الإمام ولا يكونون عن يمينه وشماله، وإنما الذي يكون عن يمينه المأموم الواحد يكون عن يمينه لا يكون صفا وحده إذا كان رجلا، أما إذا كان امرأة فإنها تكون وراءه ولا تصف بجواره، لكن إذا كان معه مأموم واحد فإنه يصف عن يمينه، وإذا كانوا اثنين فأكثر فيكونون وراءه الحكم في ذلك واحد ابتداء من الاثنين وما زاد، والواحد هو الذي يصف عن يمين الإمام لا يصف وراءه ولا عن يساره، والمرأة إذا كانت وحدها تصف وراء الإمام لا تصف بحذائه لا من يمينه ولا من يساره، وإنما تكون وراءه صفا وحدها لأنها لا تصف الرجل ولا تقف بجواره، وإنما الذي يقف بجواره هو الواحد من الرجال، الواحد من الرجال هو الذي يصف بجوار الإمام ويكون عن يمينه. وإذا فهذا الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبتت السنة بخلافه، قد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإمامة الاثنين وأنهم يكونان وراءه لا يكونون عن يمينه وشماله ولا عن يمينه فقط بل يكونون وراءه، لا فرق بين الاثنين والثلاثة وأكثر من ذلك. وإذا كنتم أكثر من ذلك يعني أكثر من ثلاثة فلأمكم أحدكم، يعني معناه يتقدم ويكون الباقون صفا وراءه ويكون المأمومون صفا وراءه، لكن كما عرفنا لا فرق بين الاثنين وما زاد على الاثنين فإنهم يكونون صفا وراء الإمام، يكونون صفا أو صفوفا وراء الإمام، ولا يقف عن يمين الإمام إلا الشخص الواحد من الرجال فإنه يصف عن يمينه. وليفرش كفيه على فخذيه، يعني هذا محتمل عدة احتمالات، منهم من قال إن هذا يراد به فرشهما يعني في حال التشهد، وقيل وهو محل الشاهد، ولهذا أورده النسائي في هذه الترجمة، وأن المقصود بذلك أنه يفرشهما يعني ويجعلهما بين فخذيه الذي هو التطبيق والذي هو موضوع الترجمة الذي هو باب التطبيق. وقد جاءت الروايات صلاة عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود وفيها التنصيص على أن المراد بذلك التطبيق الذي هو وضع اليدين كفهما على الأخرى مع التشبيك أو بدونه ثم يكونان بين الفخذين، وكان هذا في أول الأمر كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والذي يذكره المصنف بعد هذا، وهو أن سعد لما بلغه صنيع عبد الله قال صدق أخي ولكن هذا انتهى وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب، يعني فصدقه فيما قال وأن هذا كان في أول أمر، ولهذا فالحكم الثابت المستقر الذي هو جاء فيه الناسخ وحل محل المنسوخ هو وضع الأيدي على الركب، وضع الأيدي على الركب في الركوع، ولا تكون بين الفخذين، ولا تكون بين الفخذين. فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالتشبيك، يعني كون يعني أطرافهما يعني باين اختلافهما، لأنها في حالة تطبيق المساواة يكون متماثلة، لكن هنا في اختلاف على الأصابع، وهذا إنما يكون عن طريق التشبيك. وقد سبق أن أورد النسائي التشبيك في الصلاة، وأورد في هذا الحديث الذي فيه التطبيق التشبيك في الصلاة فيما مضى أورده النسائي، وأورد تحته حديث التطبيق الذي حصل فيه التشبيك ووضعهما بين الفخذين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود بصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه مثل حناد بن السري أبو السري، ومثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، وعدد كبير من المحدثين توافق كنيته اسم أبيه. وقالوا إن معرفة هذا النوع فائدتها أن لا يظن التصحيح فيما إذا كان الشخص معروفا بنسبه ثم جاء غير منسوب ولكنه مكنن بعد اسمه، كما هنا بأن يكون معروف إسماعيل بن مسعود، لو جاء في بعض الأسانيد إسماعيل أبو مسعود، إسماعيل أبو مسعود يكون كلاما صحيحا لأنه هو أبو مسعود وهو ابن مسعود. لكن من لا يعرف الكنية ويعرف النسب يظن أن ابن صحبت وجاء مكانها أبو، لكن من عرف أن هذا ممن وافقت كنية اسم أبيه فسواء جاء ابن منسوبا أو جاء أبو مكنى فإنه لا لبس ولا تصحيح، وإنما هذا صحيح وهذا صحيح، فهو إسماعيل بن مسعود وهو إسماعيل أبو مسعود سواء هذا أو هذا، كل ذلك صواب. عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي بنيته لقبه الأعمش، ويأتي ذكره باللقب أحيانا ويأتي ذكره بالاسم أحيانا كما هنا، هنا جاء سليمان، في بعض الأسانيد يأتي كثيرا الأعمش، وسليمان هو الأعمش، هذا اسم وهذا لقب. وفائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه أخرى فإن من لا يفهم يظن أن هذا شخص وهذا شخص، مثل هنا جاء سليمان، في بعض الأسانيد يأتي الأعمش الذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص، والذي يعلم بأن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر، بل الأمر يكون واضحا له وأنه يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه وهو شخص واحد. وسليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو كوفي. قال سمعت إبراهيم يحدث عن قال سمعت إبراهيم وهو بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو محدث فقيه معروف بالفقه، وغالبا إذا أطلق إبراهيم يعني في أهل الكوفة أو في مثل هذه الطبقة، وهو يروي عن الكوفيين، المراد به إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. وكما قلت هو محدث فقيه، ومما أضيف إليه ونسب إليه أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عندما جاء عند مسألة خمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه وأن الإنسان يشربه بعدما يغمسه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو ينزل الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء، فإذا غمس يعني أتى الدواء فقضى على الدواء على الداء، يعني اختلط الدواء بالماء فقضى على الدواء الذي في الجناح الآخر. والحديث الذي هو غمسه في الماء قد يكون الماء حارا، وإذا كان الماء حارا يترتب عليه أنه يموت الذي في الذباب في الماء. وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه مثل الذباب والجراد وما إلى ذلك من الأشياء التي لا دم فيها. والمراد بالنفس الدم، لأن الدم لأن النفس يطلق على الدم ويطلق على النفس التي بها حياة الإنسان التي بها حياة الإنسان التي هي الروح، يعني يطلق على النفس والروح، إذا خرجت نفسه خرجت روحه يعني مات. ويطلق النفس على الدم، وهنا هذه العبارة المشهورة ما لا نفس له سائلة يعني لا ما لا دم له، ما لا دم له لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد إن أول من عبر بهذه العبارة عن التي عن مثل الذباب والجراد وقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وإبراهيم النخعي كما ذكرت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عن علقمة والأسود. علقمة هو ابن قيس النخعي، وهو ثقة لبث عابد، وكذلك وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وليس من العبادلة الأربعة الصحابة، لأن العبادلة هم من صغار الصحابة وقد عاشوا في زمن واحد، هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عباس. وفي الصحابة غيرهم ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود ومثل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وغيرهم كثير ممن اسمه عبد الله، لكن لقب العبادة الأربعة يطلق على الأربعة من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا صلينا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته، فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فنزعها أيوة. قال فنزعها فخالف بين أصابعنا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود وهو يتعلق بصلاة علقمة والأسود معه، وأنهم وضعوا أيديهم على الركب وأنه نزعها وجعل يعني أيديهم يعني خلف بينها ويعني يجعلونها بين أبخالهم الذي هو التطبيع، لأن يعني هذا هو محل الشاهد من إراده تحت باب التطبيع، هو أن يجعل يديه بين فخذيه. ومسعود رضي الله عنه يعني فعل هذا لعله لأنه لم يبلغه الناسخ ولم يبلغه هذا الحكم الذي هو وضع الأيدي على الركب، وضع الأيدي على الركب، وأنه علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التطبيق الذي هو وضعهما بين الفخذين، وضع اليدين بين الفخذين. فهو طريق في الحديث طريق أخرى من طرق الحديث عبد الله بن مسعود الدال على التطبيق، ولكنه قد نسخ كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى. وإسناد الحديث يقول أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي، أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي، عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين والأربعة، البخاري في جزء القراءة في جزء القراءة والأربعة ها؟ الياء الياء والأربعة الياء والأربعة؟ نعم المصرية طبعا المصرية فيه زاي يعني والفيصل هو عند تهذيب الكنال، لا أدري أيهما الصواب، هل هو الزاي أو الياء، لكن في طلعة المصرية البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا عمرو بن أبي قيس الرازي، والأول أيضا رازي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا والأربعة، صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا والأربعة. وقوله وهو ابن أبي قيس هذه أتى بها من دون تلميذ عمر، هذا من دون عبد الرحمن بن عبد الله، وهو إما أحمد بن سعيد الرباطي أو من دونه أو النسائي أو من دونه، وإنما أتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ وأنها من دون التلميذ، أراد أن يوضح أن هذه الزيادة زيدت من بعد التلميذ وهذه الصيغة دالة على ذلك، لأن يعني التلميذ لا يحتاج أن يقول هو، بل ينسبه كما يريد، يأتي بنسبه كما يريد بدون أن يأتي بكلمة هو أو بدون كلمة يعني، لكن من دون التلميذ أراد أن يوضح ويزيد على ما قال التلميذ فيأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني. عن الزبير بن عدي، الزبير بن عدي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن الأسود، عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة وعن عبد الله، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا ابن إدريس عن عاصم بن سلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعد رضي الله عنه فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الصلاة وأنه صلى ووضع يديه بين فخذيه. ولما بلغ ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صدق أخي، يعني أن هذا كان موجودا أولا، ولكننا أمرنا يعني أن نضع الأيدي على الركب، يعني ولكن ذلك نسخ، ولكن ذلك نسخ يعني وأمروا بأن يضعوا الأيدي على الركب بدل أن يضعوها بين الفخذين، وإنما يضعوها على الركبتين. فالحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة حصول التطبيق، ولكن فيه الدلالة على النسخ، ولكن فيه الدلالة على النسخ والاستدلال التطبيق بما جاء عن عبد الله بن مسعود. وأما ما جاء عن سعد بن الوقاص الذي جاء ذكره في آخر الحديث فإن هذا هو الناسخ. وعلى هذا فالحديث يدل على التطبيق ويدل على نسخ ذلك، يعني فيكون عن عبد الله عن عبد مسعود وعن سعد بن أبي وقاص. عن ابن مسعود ذكر التطبيق دون ناسخه، وعند سعد بن أبي وقاص ذكر التطبيق وناسخه، ذكر التطبيق وناسخه، لأنه قال صدق أخي، يقصد بذلك عبد الله بن مسعود. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لأنه لما حصل من ابن مسعود ما حصل وأرشد إلى ما أرشد إليه، وأراد سعد أن يبين الحكم الذي استقر الأمر فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صدق أخي يعني عبد الله بن مسعود، ولكننا أمرنا يعني بعد ذلك بأن نضع الأيدي على الركب، يعني من الذي حصل حصل ولكنه نسخ. فهذا من الأدب في عند ذكر عندما يذكر عن الشخص شيء ثم بعد ذلك يتبين أن الحكم بخلافه، فإنه يعني مثل هذه العبارة فيها الأدب. ومثلها الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إن سبب الحديث يقول أنه انقض يعني شهاب، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقال لا أتذكر اسمه، فقلت أنا. قال ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة، خشي أن يظن أنه يعني مستيقظ أنه يصلي، وأنه لما شاف الكوكب الذي انقض يعني ظن أنه يصلي، فبادر إلى أن يعني يذكر عن حاله وأنه ما كان يصلي. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت، يعني عملت رقية. قال فما حملك على هذا؟ قلت حديث حدثناه فلان أنه قال لا رقية إلا من عين أو حضر. ثم قال قد أحسن من انتهى إلى ما قدم، قد أحسن من انتهى إلى ما قدم، ولكن حدثنا ابن عباس أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت كذا وكذا، وأتى بحديث 70,000. محل الشاهد قوله قد أحسن من انتهى إلى ما قدم، قد أحسن الإنسان إذا وقف عندما وصل إليه من النصوص وعمل بما وصل إليه من النصوص قد أحسن، ولكنه أرشده إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو عدم الاسترخاء، وهو يعني ما جاء في حديث 70,000 أنهم لا يسترخون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الحديث. فقوله هنا صدق أخي، يعني هذا من الأدب الحسن في ذكر بالمناسبة ما يذكر عن شخص يكون قد اجتهد وصل إلى يعني ما بلغه من العلم. ومثله هذا المثال الذي ذكرته وهو في صحيح مسلم، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ثم هذا الحديث أخبرنا نوح بن حبيب. أخبرنا نوح بن حبيب. نوح بن حبيب هو ثقة سني أخرج له أبو داود والنسائي. أنبأنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي. عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن علقمة وقد مر ذكره وذكر عبد الله بن مسعود الذي يروي عنه علقمة. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. والحديث كما قلت لكم هو من مسند عبد الله ومن مسند سعد بن أبي وقاص. مسند عبد الله فيما يتعلق بالتطبيق ومن مسند سعد فيما يتعلق بالتطبيق ونسخ التطبيق لوضع الأيدي على الركب. قال نسخ ذلك. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي وقال لي اضرب بكفيك على ركبتي. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ترك نسخ ذلك هي نسخ التطبيق. وأن الحكم الناسخ هو وضع الأيدي على الركب في الركوع وليس التطبيق. والتطبيق منسوخ وقد أورد فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابنه مصعب صلى إلى جنبه وعمل التطبيق فأرشده إلى أن يضرب بيديه على ركبتين وأن يعني يضع يديه على ركبتين. ثم إنه فعل ذلك مرة أخرى فضرب على يده يريد أن يترك هذا الشيء. وهذا في الصلاة هذا فيه دليل على أنه إذا يعني حصل تنبيه يعني في الصلاة على أمر مشروع ثابت أن ذلك لا بأس به. لأن سعدا ضرب على يدي ابنه وأخبره بأن وقد أخبره من قبل لأننا أمرنا بأن نضع الأيدي على الركب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي وقال لي اضرب بكفيك على ركبتي. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. أننا نهينا عن هذا يعني معناه نسخ وأمرنا بأن نضرب بالأيدي بالأكف على الركب يعني بأن يعني نضعها عليها بدل ما نضعها بين الفخذين نضع الأيدي على الركب هذا هو الحكم الناسخ الذي استقر عليه الأمر. والأمر الأول نهوا عنه يعني معناه أنه كان موجودا أولا ولكنهم نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وممن اشتهر بكنيته أبو عوانة شخص آخر متأخر عن هذا لأن هذا من طبقة شيوخ الشيخين البخاري ومسلم, وكذلك هو شيخ النسائي, هو شيخ النسائي, وكذلك أيضا هو شيخ النسائي, وهناك شخص آخر مشهور بكنيته وأبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال له الصحيح ويقال له المستخرج ويقال له المسند ويقال له المسند وهو مسند وهو صحيح وهو مستخرج لأنه مستخرج على صحيح مسلم, وذاك متأخر, وأما هذا هو متقدم. عن أبي يعفور, وأبو يعفور هو واقد أو وقدان العبدي الكوفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو يعفور كنية يطلق على شخصين, أبو يعفور الأكبر وأبو يعفور الأصغر, والذي معنا في الإسناد هو أبو يعفور الأكبر الذي هو واقد أو وقدان, اختلف في اسمه, قيل واقد وقيل وقدان العبدي الكوفي, ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو الذي جاء ذكره في الإسناد في الحديث الذي قبل هذا, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت وقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله, وأن ابنه مصعب كان يطبق يضع يديه بين فخذيه, فقال إن هذا شيء كنا نفعله فنهينا عنه وارتفعنا إلى الركب, يعني إلى أن نضع الأيدي على الركب بدلا من أن ندخلها بين الفخذين نظهرها ونرفعها نجعلها على على على ركبنا. فالحديث دال على النسخ, وأن هذا شيء كانوا يفعلونه وأنهم نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي, عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان وهو محدث ناقد ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي وهو ثقة ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن عدي, عن الزبير بن عدي وهو ثقة أيضا أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مصعب بن أبيه وقد مر ذكرهما, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.